نعم. وما كان العطاء ربك محظورا. نعم. نعم يا استاذ نعم. سبحان من اعطاه. وحلوه. انظر كيف تقطع Yeah. نعم.